حبيبنا ونبينا سيدنا محمد النبي الأمي وعلى إخوانه الأنبياء المسلمين وآل كل نبي تابعين لهم بإحسان من علينا معهم من كرم الوجود ورحمة الله فإن حين اشتغل الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب تزويج الصغيرة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن أحمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله دحل من يقول حاء أول يقول أخبرنا فلان أخبرنا فلان ثم يقول حاء يعني تحويل السند يعني الراوي يروي هذا الحديث من طريقين طريق أول ثم قال حاء يعني حول السند إلى إيه؟ إلى شيخ آخر مع مشايخه من طريقين يروي الحديث من إيه؟ من طريقين. نعم طيب. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 وكنت ألعب بالبنات وكنا جواري يأتينني فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه. وكنا نلعب بالبنات هذيك اللي كانوا بناتنا الصغار أول زمان أول سوى من الخروج كده أو يحطوا خشبة كده ولبسوها هذيك نلعب بالبنات يعني إنها كانت تلعب بالبنات وهذا ليس بممنوع لأنه فيه يعني فيه تربية للمرأة على أنها كيف تقوم بالحضانة وكيف تقوم لأنهم كانوا يرتبوا يجعلوا هذه عروسة ويجعلوا هذا ولدها ويجعلوا كذا إلى آخره وتلبسها وكذا إلى آخره ففيه تعليم للبنات يعني تلك الصور لا تحريم فيها اللاتي كنا النساء إيش يلعبن بها. نعم كنا نلعب في بعد الرواية من العهن من البنات من العهن الذي هو القطن سواء من القطن سواء من الخروب. نعم طيب. وكنا جواري يأتينني فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه يعني كانوا جواري يعني بنات زيها صغار يأتون من الجيران نعم يلعبن مع فإذا وهي قد عند الرسول عليه السلام تعمل هذا وهي عند الرسول عليه السلام بعد 9 سنين بعد 9 سنين يعني دخلت في 10. نعم فكان إذا جاء الرسول ينقبعنا يعني يختفينا من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي يعني هو الرسول يعني يحب يعني يأتي بهم ويقول لهم ادخلوا عند عائشة ادخلوا عند عائشة يريد أن يسليها بهم بهن يعني. نعم طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن يوسف عن سفيان محمد الأول البخاري عن محمد بعدين عن من يسير عن محمد بن يوسف عن سفيان لكن أول مرة يقول عن من أخرجه محمد البخاري عن محمد بن يوسف نعم عن سفيان وأخرجاه من طرق عن هشام وأخرجاه ألف التثنية تعود على من؟ البخاري ومسلم وأخرجاه البخاري ومسلم نعم يعني كان الحديث متفق عليه ها وهو أعلى مراتب الإيه؟ مراتب الصحيح أعلى الصحيح ما عليه اتفق فما روى الجعفي فردا ينتقى أول مرة إذا اتفق البخاري ومسلم على الحديث فهذا في أعلى ذروة الإيه؟ الصحيح وبعده إذا رواه البخاري وبعده إذا انفرد به مسلم وهكذا. نعم طيب. قولها ينقمعنا يتغيبنا يعني يختفينا كما نشوف الرسول جاي يقوم يندسوا زي ما نقول نحن. نعم والانقماء الدخول في بيت أو سترين ينقمعنا بالهمزة بالعين ينقمعنا والانقماع شر. والانقماع الدخول في بيت أو سترين. قولها يسربهن أي يرسلهن إلي. قال أخبرنا إسماعيل. سرب الماء، سرب الماء بمعنى أرسل إليه، أرسل الماء، كما في رواية المسألة التي كانت بين سيدنا الزبير وبين أحد الصحابة من الأنصار رضي الله تعالى عنه، فكان بينهما فيه مشاحة في مسألة الماء في سقي البساتين، فقال فإنك يا رسول عليه السلام، قال لسيدنا الزبير يعني معناته أنك سرب الماء حتى يأتي إلى الرجل. نعم. طيب. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم بن الحجاج قال أخبرنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن أخت السيدة عائشة، أمه السيدة أسماء، لكنه ليس بصحابي بل هو تابع، لأنه ولد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من الفقهاء السبعة، وكان إذا دخل في الصلاة لا يدري عن نفسه، لا يدري عن نفسه رضي الله تعالى عنه، وأصابته في رجله عاهة، وحكم الأطباء زمانه على أنها تقطع. نعم. وقالوا كيف نقطعها؟ قالوا إذا دخل الصلاة اقطعوها وهو لا يحس ولا يدري. نعم. فقطعت وهو في داخل الصلاة. نعم. كأنه كان يصلي وهو جالس. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، ولعبها معها. ولعبها يعني العرائس الصغار اللي تسويها معها رضي الله عنها. نعم. ومات عنها وهي بنت 18 في عز شبابها رضي الله تعالى عنها، 18 سنة، وحفظت من الرسول من المكثرين الذين أكثروا عن الرسول في الرواية، الذين رووا فوق 1000، كانت تحفظ فوق 1000 من الأحاديث، وتحفظ لسيدنا لبيد من الشعر كذا وكذا من شعر لبيد رضي الله تعالى عنه، الذي فيه الحكم. نعم. الذي يقول فيه الذي قال الرسول في بيته، ايش قال الرسول في البيت الذي هي البيت، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم بالله ما حالد زائل، هذا أصدق بيت قالته العرب، ألا كل شيء ما خلى الله باطل سبحانه. نعم. وكل نعيم لا محالة زائل. الموت هادم اللذات، نسأل الله أن يجعله واعظا لنا. نعم. طيب أسيد. هذا حديث صحيح بهذا الإسناد عن مسلم بن الحجاج قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا وقيع قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن وقيع أحد العلماء الذين يضاهوا من ممالك الله أعلم، لأنه أخذ عنه الشافعي، أخذ عنه الشافعي. نعم. أن عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. يعني ما كان أحد أحظى عند الرسول من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. لأن النساء الرسول كلهن الباقيات رضوان الله تعالى عليهم ساداتهم، كانوا كلهم ثيبات وكبار رضوان الله تعالى عليهم. نعم. طيب. وهي بنت الصديق، يكفيها على أن بنت الإيه؟ بنت الصديق الذي ما زال الرسول يقول كنت وأبو بكر، يعني كنت معه دوبنا دائما الرسول، كنت وأبو بكر، كنت وعمر إلى آخره رضوان الله تعالى عليه. نعم. في حديث صحيح خذوا نصف دينكم عن هذه الشعيرة. نعم. خذوا نصف دينكم عن هذه الشعيرة السيدة عائشة. نعم. يعني أكثر حديث البيت تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى، لأن من المكثرين، ما أحد من الزوجات الرسول أكثر في الرواية منها، والمكثرون بحرهم وأنس بحرهم عن ابن عباس والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس صاحب دوس الذي وسيدنا أبو هريرة لأنه من دوس من دهائم زهران دوس هذه دبيلة من قبائل زهران في التهامة تحت الجبال مو فوق في الجبال أسفل جم قلية دحين هنا في محل سموه قلية قلية كده في زهران هو قريب دوس فكذا ابن عمر نعم طيب قال وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال أحب أن إذا كان أحد من أقاربها يتزوج تدخل أو تزوج من نسائها أحد من أقاربها تدخلهم في إيه؟ في شوال نعم هذا حديث صحيح نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي الصحيح والحسن في رتبة واحدة إنما الصحيح يزيد عن الحسن بكون رواته أتقن وأحفظ وإلا في العدول كلهم عدول إنما بس الفرق بين الصحيح وبين الحسن أن الصحيح يعني رواته أتقن وأحفظ من إيش من رواة الحسن والحسن يستدل به ويكون دليلا والصحيح يكون دليلا نعم طيب قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكام قال أخبرنا ابن أبي فديك أن ابن أبي ذئب أن عمر بن حسين عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تزوج بنت خاله عثمان بن مزعون قال فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمرهن فإذا سكتنا فهو إذنهن فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة رضي الله الثقفي من بني ثقيف وكان أحد زهاد العرب الثلاثة الذين كانوا في زمانهم أدهى العرب في زمانهم ثلاثة سيدنا معاوية وهو أعلاهم وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا المغيرة بن ابن شعبة وكانوا في زمان واحد ولكن أعلاهم سيدنا من ادعى معاوية رضي الله تعالى عنه لأنه أخذ واحدا وجعله تحت إبطه الأيمن وأخذ الثاني جعله تحت إبطه الأيسر وأخذ الخلاف وأخذ الخلاف نعم حتى يقال على أنه سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه أنه أوصى ابنه يزيد حينما دفنوه يعني أوصاه بأنه إذا غلقت من دفني ونزلت ونزل عمرو بن العاص في القبر يعني عارف على أنه سيدنا عمرو بن العاص وينزل في القبر يستلقى الإيه يستلقاه نعم فأنت لا تطرحه من القبر حتى يبايعك حتى إيه يبايعك اشهر السيف وقل لهم ماذا طلع من القبر حتى تبايعني بأني أنا الخليفة بعد والدي نعم سيد على ما أسمعه من أفواه المشايخ رحمه الله تعالى ففعل فلما جاء يطلع قال له محلة شهر السيف وقال له ها بايعني قال له هذا مو منك قال له من هذا قال له من هذا سيدنا معاوية عظيم سيدنا معاوية يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة ما قطعتها إن قصوا إن شدوها أنا فكيت وإن فكوها أنا شددت يعني يكون حازما في محل الحزم وسهلا في محل السهل عظيم سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه نعم وقد روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو ابنها اليتيمة مع كونها بكرة لابد أنها تسأل فإن سكتت فصماتها ابنها والثيب حتى تصرح الثيب يا فلان أنا أبغى أزوجك على فلان حتى تقول نعم أنا راضي لأنها قد تمرنت بالزوج الأول نعم طيب سيدي وإن أبت فلا جواز عليها نعم. يعني فلا جواز يعني ما حد يجبرها ولا حد يتعدى عليها بالجبر. نعم. قال الإمام رحمه الله. يعني الشيخ يبغى يفسد بعد ما يأتي بالكلام بالأحاديث مثل ما جاء مثل ما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يأتي على ذلك يأخذ الاستدلال. دحين الإمام البخاري فقهه في الباب، الإمام البخاري فين فقهه في الباب، الباب الذي يقول كذا باب كذا باب كذا، هذا هو استنباطه، فيأتي بالأحاديث كأنه يقيم الحجة بالأحاديث على ترجمة الباب، على ترجمة الباب رحمه الله أسياده. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة لحديث عائشة. يعني يجوز أن يجبرها إذا كان الزوج نعم كفؤا وكذا وكذا إلى آخره. نعم. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 70، واختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ولها الخيار إذا بلغت في فسخ النكاح أو إجازته. لكن الصحيح على أن تستأذن قبل إذا كان لم يكن والدها ولا جد، لم يكن له الولي له عليها ولادة، يعني كان أبا أو جدا مثل أخوها، حتى أخوها يأتي إليها ويقول لها إذا كان الأب ما في ولا جد ما في، فيقول لها أخوها أنا أريد أن جاني خطيب فلان وفلان هل ترغبين فيه، فلا بد أن تصرح ولو كانت بكرة إذا كان الولي غير الأب وغير غير الجد. نعم. وهو قول أصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أن النكاح مردود وهو قول الشافعي، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليتيمة تستأمر، واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها. فذلك اليتيم، ما هو اليتيم؟ اليتيم هو الصغير الذي لا أب له، وإذا بلغ يقال له يتيم ولو كان أبو مالي، يقال له يتيم إذا بلغ ارتفع عنه اليتم. لكن كيف نجمع بين هذا القول وبين قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم في وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح فآتوهم أموالهم في بالآية اليتامى حتى إذا بلغوا الله سمى يتيم وهو بالغ. بعدين نحن نقول في العرف على أن اليتيم هو الذي مات أبوه صغيرا ولم يبلغ. كيف نجاوب؟ نقول الله هنا يخاطب باعتبار ما كان يتيما أولا، وآتوا اليتامى الذين قلنا لكم سابقا في كونهم أيتام، وابتلوا اليتامى يعني باعتبار ما كان سابقا، سماه يتيما باعتبار ما كان عليه قبل الايه قبل البلوغ. نعم. طيب. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليتيمة تستأمر، واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها وهي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها، فكأنه شرط بلوغها، ومعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وذهب أحمد رحمه الله إلى أن أنها لا تتزوج، بعضهم قال عنا لا لا لا لا تتزوج حتى تبلغ. نعم. وذهب أحمد إلى أن اليتيمة إذا بلغت 9 سنين جاز لغير الأب والجد تزويجها برضاها ولا خيار لها. إذا رضيت وقال ورضي بالزواج لا خيار لها. ليه؟ قل لك أنت رضيتي، أنت رضيت أول، وهذا الشهود يشهد عليك. نعم. ولعله قال ذلك لما علم أن كثيرا من نساء العرب يدركن إذا بلغن هذا السن. يعني كأن الشيخ يقول في جواب الإمام أحمد على أنه كان يعرف على أنه أكثر من نساء العرب كانوا يبلغن يعني يدركوا وهم 9 سنين. وذلك السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي مرأة. إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي مرأة. قد تكون المرأة 20 سنة وهي جدة. قد تكون بنت توصل عمرها 20 سنة وهي جدة. جدة يعني في بنت أو ابن لبنتي لبنتها ينادي عليها يا جدة بأن زوجت بعد 9. قال لك 9 سنين وزوجت فيها أولاد في أولاد العجل. بعد 9 أشهر جاءت ببنت صارت هي عمرها كم 9 سنين وداخل في 10 شهر. نعم بلغت البنت هذه الذي أتت بها 9 سنين صارت هي عمرها كم؟ الأولانية 18. هذه زوجت ما جاءت 20 إلا عندها بزرة. الثاني صارت الأولى جدة ولا ما هي جدة؟ لأن المرأة النساء يبلغن من 9. يبلغن من 9. نعم بيت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وإذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. فهي امرأة لأنه هذه جربته في نفسها رضي الله تعالى عنها. نعم. واختلفوا في الوصي هل يزوج بنات الموصي، فذهب أكثرهم أنه لا ولاية له وإن فوض إليه. من فوض إليه؟ الموصي. الموصي وهو الأب. نعم. قال الشعبي ليس إلى الأوصياء من النكاح شيء، وإنما ذاك إلى الأولياء. وقال حماد بن أبي سليمان للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وحكي ذلك عن شريح أنه أجاز نكاح الوصي مع كراهية الأولياء، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب. وهذا مذهب الشافعي، إذا فوض عليه فوض إليه الأب قال له لك أن تزوج الوصي، أن تزوج بناتي من بعدي. نعم. باب رد النكاح بغير الولي. شريح هذا شريح القاضي الذي كان ولاه أبو بكر قضاء الكوفة، وأبقاه عمر سيدنا أبو بكر ولاه، وسيدنا عمر أبقاه، وسيدنا عثمان أبقاه، وسيدنا علي أبقاه. شوف لعدله أعدل قاضي شريح القاضي، كان يضرب به المثل حتى على أنه حكم على خليفته سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يمشي في الشارع. نعم في الكوفة في أيام خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وإذا يهودي لابس أو حامل درعا، فنظر إليه سيدنا علي فإذا الدرع درعه، درع سيدنا علي رضي الله عنه. قال لليهودي هذا درعي وهو محق رضي الله عنه. فقال اليهودي إلى قاضيك يا أمير المؤمنين، يعني نتحاكم أنا وأنت إلى القاضي، إلى الإيه؟ إلى قاضيك. وكان القاضي في الكوفة شريح رحمه الله تعالى. فلما اشتكى اليهودي طلب شريح سيدنا علي، فلما جاء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أجلسه معه أمام، ما حاكاه بقول يا أمير المؤمنين، قال يا أبا الحسن ما تقول في دعوتي هذا؟ شوف ما ناداه بقول أمير المؤمنين، ناداه بقول يا أبا الحسن ما تقول في دعوى هذا؟ فما تقول؟ فادعى سيدنا علي أن الدرع درع. قال اليهودي أنا عندك. قال شريح بينتك البينة، يعني ايتيني بالبينة يا أبا الحسن. قال ولداي الحسن والحسين، ما عندي غيرهم. قال لا يعني يقبلاني، لكن كونهما ابنيك لا إيه؟ لا يمكن أن الابن يشهد لوالده. ما ردوا من جهة كون فيهم يعني عيب أو كذا، لا، قال ابناك يا أمير المؤمنين، يعني على أن الابن لا يشهد لمن لأبيه، لأنه يجر له منفعة. شوف ما قال يعني أنه هذا صالحين أو كذا، لا حسب الشرع، حسب ما في أحد يعني على أنه صافي من الذنوب إلا الأنبياء، إلا الإيه؟ إلا الأنبياء. نعم، مهما الإنسان بلغ في الصلاح لابد سبحانه وتعالى. فأن الله يعلم أن عليه من الجناح وكذا إلى آخره. فشاهدنا فإذا سار الدرع لمن؟ الدرع في يد اليهودي، الدرع في يد اليهودي ماسك حقه في يده. فلما لم يأتي بشهودي خلاص الحكم لليهودي. بعد ذلك وإذا اليهودي يقر ويقول هذا الدرع لأمير المؤمنين، ليه إذا فعل؟ قال اختبارا هل يحابي أو لا القاضي في الإسلام. شوف رضي الله تعالى عنه وأسلم وكان سبب إسلامه هذا اليهودي. ولذلك يقول قاضي حكم على إيه؟ على خليفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل سيدنا علي قال له ترى أنا بكرة ندلك من الوظيفة عشانك حكمت علي؟ لا، من سيدنا علي ديوان العلم رضي الله تعالى عنه، عرف على أنه شريح، حكم بالحق. لو والله أنه رأى من شريح على أنه حاباه والعزله سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب سيدنا. باب رد النكاح بغير الولي. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم. وأنكحوا الأيام منكم. نعم. الأيام المرأة التي مات زوجها أو التي لا زوج لها. نعم. طيب. وقال فانكحوهن بإذن أهلهن. والأيم المرأة التي مات عنها زوجها أو طلقها، وتسمى البكر التي لا زوج لها أيما أيضا لأن لا زوج لها. نعم. طيب. ويقال للرجل إذا لم تكن له امرأة أيم أيضا. نعم. ويقال للمرأة أيم وأيمة، وإنما قيل لها أيم لأن أكثر ما يكون ذلك في النساء فهو كالمستعار للرجال. طيب هنا يقول كالمستعار للرجال، كالمستعار للرجال يعني يقال للمرأة أيم. طيب إذا قلنا على أن الرجل شبهناه بالأيم لكونه لا زوجة له. نعم. لو سألنا إنسان وقال المرأة تعتد، هل الزوج عليه عدة؟ الزوج عليه عدة؟ قد ذكرت لكم أنا مرارا، ما ذكرت لكم؟ ذكرت ولا لا؟ إيش قلنا؟ إذا كان تحته أربع نسمة. في كم مسألة الرجل يعتد؟ ما هي الأولى؟ تكلم. تكلم في هذا. زي ما قلت واحدة دوبك انت، زي ما قلت واحدة. إذا كان عنده أربع زوجات، إذا كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن طلاقا رجعيا، طلق إحداهن طلاقا رجعيا وأراد أن يتزوج مرأة بدل هذه الذي طلقها، نقول له للزوج المطلق صابر مع الزوجة المطلقة حتى تتم عدتها ما دامت هي في الطلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي تسمى إيه؟ تسمى زوجة، فلا زال عنده رابعة. كيف يدخل إذا تزوج بدلها وهي في الطلاق الرجعي يصير إيه؟ يصير خمسة. فنقول له صابر حتى تتم هذه الزوجة الرابعة اللي طلقتها طلاقا رجعيا، مو طلاق بالثلاثة مرة، طلاقا رجعيا، فهو يصابر معها حتى تنقضي عدتها، ثم بعد ذلك يتزوج محلها. هذه إذا طلق طلاقا، لأن المرأة في الطلاق الرجعي نعم سمى زوجة وترث، ويردها بقول راجعتك، ما يحتاج إلى إيه؟ ما يحتاج إلى إلى إلى عقد جديد ولا إلى مهر. والمسألة الثانية فين؟ إذا كان عنده زوجة وعندها أخت وطلق هذه الزوجة طلاقا رجعيا، وأراد أن يزوج أختها، فنقول له صابر حتى تنتهي من عدة الطلاق الرجعي، لأنه لا يجمع بين الأختين إلا ما قد سلم، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة. وهذا من دقائق الفقه، كم مرة ذكرتها كم مرة ذكرتها، لازم تحفظوه، هذه من دقائق الفقه. نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي، قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق ابن إبراهيم الثقفي السراج، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. هذا حديث حسن. وهكذا رواه إسرائيل وشريك وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. وروى بعضهم أن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني بصغط عليه بصغط الصحابي، يعني ما ذكروا أبو موسى. نعم. ورواية من أسنده عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى أصح، المتصل أصح، مسند متصل معنى واحد، المسند ما أضيف إلى الرسول، وكذلك المتصل ما وصل إلى الإيه؟ الإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.